الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به فقه وأحكام الصيام للإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وصلنا إلى فصل في صيام يوم عرفة، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا معلوم. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن. فصيام يوم عرفة، النور الزيادة اللي موجود بره يا جماعة، كما في وصح عنه أنه صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم في صحيحه من رواية مسلم. فإفطار يوم عرفة بعرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين، إفطار يوم عرفة بعرفة يعني في يوم حجة الوداع فطر بعرفة، وأرسلت إحدى زوجاته إليه ليعلم الناس هل صام في يوم عرفة في حجة الوداع أم لا، فأخذ كوبا من اللبن فوقف على ناقته وشرب عليه. وسيأتي أسباب عدم الصيام في يوم عرفة، ولكن السنة صيام يوم عرفة، وصيامه يكفر السنة الماضية والباقية. تمام. قولهم السنة الماضية والباقية لا دخل فيها للعقل، السنة الماضية لا إشكال فيها شرعا ولا عقلا، أما الباقية التي لم تأتي بعد الآتية كيف يغفر له وأنت لا تدري ما الذي تفعله طوال السنة؟ فالقضية هنا لا تحتمل أن ينظر الأمر إلى العقل. الحديث في البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم وهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انتهى الأمر. ولكن لا بد من الدخل العقلي حتى تستريح القلوب والصدور والنفوس، كما في الصحيحين الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. المسألة هذا هي قاعدة كلية هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصحيحين لما كان في الاعتكاف، فكان زوجاته تأتي إليه في الاعتكاف فيخرج خارج المسجد ويتكلم معها وبالليل في وقت الاعتكاف، ويدخل فدخل وهو بعد أن خرج من المسجد يتكلم مع زوجته بارتداء النقاب، فمر رجلان من الصحابة شابان، فلما رأى رسول الله مع امرأة فأسرعا فقال على رسلكما، يعني لا تتسرعوا تعالوا، إنها زوجتي فلانة. قالوا يا رسول الله، يعني معنى نشك فيك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يفعل معكما هكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقضية عظيمة، فقد يكون هناك في غاية الورع والتقوى والإيمان بالله ثم يقول كيف هذا، كيف هذا، هذا يقولها من ليس منا أو الذين ليس عندهم شك، ليس عندهم يقين في الله. قال يكفر السنة الماضية والباقية، الله أرسل رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فانتهى الأمر. البعض تأول هذا الأمر بالحديث الذي سيأتي في عاشوراء، وإحنا تكلمنا في عاشوراء، تكلمنا المرة السابقة عاشوراء في المحرم وعرفة في ذي الحجة، فبعد ذي الحجة بأقل من شهر هناك المحرم. قال فمن صام هذا اليوم من يوم عرفة ويوم من محرم فهكذا، فأدخل المحرم لأنها في السنة التي ستأتي وهذه في التي مضت. وهذا تأويل يعني ليس بقوي، وقاله بعض أهل العلم، لكن الأصل أن الأمر ثابت ولا دخل للمسائل العقلية فيما قاله الله ورسوله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البعض وكلام معتبر: ربنا سبحانه وتعالى من صام يوم عرفة يحجزه ويمنعه ويكفه عن المعاصي، فهذا من أقوى ما يكون في القول للجمع بين ما لا يعقل وما يعقل. النبي قال: تكفر السنة الماضية والباقية الآن التي ستأتي بعد، لم تأتي بعد. ربنا سبحانه وتعالى يحجزك عن المعصية ويقويك عليها ويمنعك، يجعل لك حصانة في هذه السنة ألا تعصي الله، وهذا فضل الله من يشاء. وهنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم. أي صيام لعرفة يقبله الله ويكفر السنة الماضية والبقية؟ الصيام الذي يكون لله، حتى صيام رمضان، هذه المكفرات التي تكون من الصيام، سواء الصيام فرض أو صيام النفل، صيام لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، كف البصر وكف الأذن وكف اللسان وكف الإثم وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هو هذا، هذه الآية في هذا الحديث، هذا الذي يمنعه ويحصنه الله في السنة الباقية. ومن ثم القول: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دخول العقليات في هذه الأمور تفسد الدين والدنيا. العقل يأتي إليك: كيف هذا؟ ليس، لا يقال لما وكيف، منهج السنة والجماعة لا يقال في الدين لما وكيف. نقول لما وكيف في المسائل الفقهية لنعرف كيفية القياس على ما ينزل لنا من النوازل في مسائل ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولكن مجملها في الاستنباط والاستخراج بالقواعد الكلية الشرعية. قال: وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله؟ أن الفطر في السفر أفضل من فرض الصوم فكيف بنفله؟ الأحاديث بيناها، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، أحاديث كثيرة، وحديث ليس من البر الصيام في السفر، وبينت هذه ليس على العموم. فقال هنا يعني ذكرها، يعني كأنه ذكر هذه الحديث، أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، لأني ذكرت حديث في صحيح البخاري ومسلم أو في مسلم فحسب، لما قال الصحابي أنه يقدر على الصيام ولا في السفر، الصيام في السفر وعنده قوة، فقال: إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا حرج عليك. وبينت هذا الحديث، أن البعض قال الفطر في السفر أفضل لأن مرتبة الحسن أزيد وأفضل من مرتبة لا حرج، لأن لا حرج قليلة، أما الحسن ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا بقوله في السنن، وهذا كلام جيد. ومنها أنه أقوى على الدعاء، طبعا السنة في يوم عرفة لا سيما في الحج للحاج للمحرم، بعد أن يستمع لخطبة الإمام إلى وبعد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، السنة أن يقف، يعني منازل ودرجات الوقوف، لا القعود ولا الجلوس ولا النوم، الوقوف والدعاء، فتقف. وغالب الحج يكون في أشهر الحر، فيقف في شدة الحر، لا سيما في الخليج فوق 50 و60، ولكن لا يريدوا، يقولون هذا حتى لا يقنط الناس، فيقف ويدعو وكذا وكذا وكذا وكذا، انت لو قعدت 10 دقائق تدعي هتزهق، فتقول هجيب منين دعاء تاني؟ السنة حتى لو لا تعرف إلا دعاءين تكررهما، كما في الصحابي كما في الصحيحين ما كان الذي ما كان يحسن حتى قراءة الفاتحة، فقال قال له قل الحمد لله، لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلاته كلها يقولها إلى أن يتوفاه الله. فليس بكثرة الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في البخاري ومسلم لما الصحابة طلبوا من ابن عباس من أنس بن مالك أن يدعو لهم، فدعا لهم بدعاء النبي فلم يعجبهم هذا، فقال تقول تريدون كذا وكذا وكذا، هذا دعاء شامل كل الأدعية. ومن هنا تدخل المسائل العقلية والاستحسانات غير الشرعية في مسائل الدعاء. يعني الناس ممكن مئات الملايين يعجبون بدعاء فلان، ممكن فلان ده مبتدع وخارجي وإخواني، وجلهم مشايخ السنة والجماعة قالوا جل قراء الخليج خوارج وإخوان. فأنت متخيل لربما يمكث يدعو ساعة أو أكثر من ساعة، والناس يذهبون إليه لهذا، ليس هذا هو الشرع. هناك خلل في السنة وخلل في المعتقد وخلل في الفهم، مصيبة ورب الكعبة. نعم هو يدعو بأدعية هو استحسنها من عنده، وكل إنسان يأتي بدعاء لم يسمعه غيره يعجبون به ويتركون السنة. الإمام أحمد بن حنبل قال أكثر ما يقال في دعاء الوتر مثل سورة التكوير، صفحة من المصحف بس، اللهم اهديني في من هديت وكذا وكذا، الدعاء الحسن بن علي، هذا يكفي. أقوله دائما في التراويح وأزيد البعض قليل، أكثرها صفحة. فأنت متخيل يعني الأمر كما قلت، قلبت السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطل وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة هنا لابد من الوعي ولابد من الفهم ولابد من البحث عن قواعد التشريع ومفاتيح العلوم، وهذا الذي يدلك على من تأخذ منه العلم. ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، هذا ثابت، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهي عن تخصيصه بالصوم. هو عايز يقول لك إيه هنا لما بدأ بالكلام، فقال وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، والنبي أمرنا استحبابا أن نصوم يوم عرفة، فكيف النبي لم يصم عرفة وهو في حجة الوداع، والنبي قادر على صيام عرفة وكان يصوم في شدة الحر وفي السفر كما في البخاري ومسلم، ما كان يصومنا الصحابة إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، تمام؟ فهنا يبين لك العلل، يعني يجمع لك بين الأحاديث ويدفع عنك التعارض، وهذا منهج أهل العلم أهل الحل والعقد. فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهي في تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا ليوم جمعة. وكان شيخنا اللي هو شيخ ابن تيمية رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة، النبي بيّن أن الجمعة يوم عيد والحديث ثابت، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، لاجتماع الناس يوم العيد أو كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمعرفة بمن بعرفة دون أهل الآفاق، أهل الآفاق هم من غير أهل مكة أو من غير من هم موجودون في عرفة. قال وقد أشار النبي إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السنن، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منن عيدنا أهل الإسلام، ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع الذين أتوا من بلادهم إلى عرفة وليس لهم الصيام لاجتماعهم فيه، والله أعلم. بعض السلف ومن الصحابة ومن التابعين وغيرهم قالوا ليس هناك دليل على منع الصيام في يوم عرفة، تمام؟ فالقضية هنا أصل العلم معرفة الحق ومعرفة الفرض والسنة والمستحب وكذا وكذا وكذا وكذا، والقواعد الكلية. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. فقالوا ليس هناك دليل على منع الصيام بعرفة، لذلك هذا الحديث نهى رسول عن صوم يوم عرفة بعرفة، قال رواه عنه أهل السنن وصححه الشيخ ابن القيم، واختلفوا في تصحيحه، فليس يعني أرادوا أن يقولوا ليس هناك، الحديث لم يثبت نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، تمام؟ حتى لو حسن. فلذلك هنا قال: ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. فإن صح الحديث فالأمر انتهى، ولكن الحديث لم يثبت، لذلك الصحابة جوزوا، ابن عمر وغيره على ما أذكر آنفا، أنه ليس هناك دليل على منع الصيام بعرفة. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، من حديث جابر صحيح مسلم، وهو أصل صفة الحج وأفعال الحج وأقوال الحج وكل شيء في هذا الحديث، وزيادة على حديث صحيحان في الصحيحين والسنن. فالشاهد هنا النبي خذوا عني مناسككم، والنبي كان مفطرا يوم عرفة، وكما قلت لك الدعاء إذا تعارضت المصالح ننظر إلى المصلحة الأعظم، وإذا تعارضت المفاسد المصلحة الأعظم نأخذها، والمفاسد المفسدة الأعظم ندفعها، والقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روي أعظمهما بارتكاب أخفهما. هناك مصلحتان، المصلحة الكبرى الدعاء إلى غروب الشمس، والمصلحة الصغرى صيام يوم عرفة، وأنت تصوم كل سنة يوم عرفة، فتعارضت المصلحتان، فننظر المصلحة الكبرى، والكبرى الذي كان يفعلها رسول الله، فلابد من جمع الأدلة. نعم ليس هناك نهي على الصيام، ولكن هناك درجات في الاستحباب والأفضلية، أفعل تفضيل، فأفعل تفضيل يبقى أفضل، الذي يصلي في بيته صلاة منفردا له درجة، والذي يصلي في المسجد له 27 درجة، أفعل تفضيل. فكل هذا يجمع ولا تتصلب العقول والقلوب والأفكار، ما فيش دليل على، لا لابد من الفهم، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندما تجمع أدلة الأحكام وقواعد الأصول والفقه والتحديث وقواعد التفسير والمقاصد الشرعية وقواعد الاستنباط والاستخراج والترجيح ودفع التعارض، كل هذا يعليك في المرتبة، مرتبة الترجيح. وهذا الذي ينبغي على كل من تكلم في دين الله بإرسال هذه المسائل إلى طلبة العلم. العلم ليس سردا تمسك الورقة وتقرأ وانتهى الأمر، تأتي بالورقة وتخرج منها 100 ورقة إن كان عندك من العلم. وهذا الذي يتأمله ويتصيده طالب العلم الحصيف، هذا هو الفهم والوعي والإدراك والبصيرة والإدراك، والذي يمكنك من التصدي والتكلم في المسائل التي اختلف في ترجيحها. ودائما أدندن هذا الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. انتبهوا لهذا الحديث، لا تصرفوا أوقاتكم لأناس ليس عندهم إلا الشهرة. هذا خلل في الفهم ورب الكعبة، نسأل الله السلام والعافية. كل إنسان من أهل السنة اذهب إليه وخذ منه، لا سيما إن كان هناك تخصص. لا يوجد في الأمة إلى يوم القيامة علامة، ليس هناك علامة. العلامة شيخ ابن تيمية، العلامة ابن القيم، العلامة التابعون وتابع التابعين والصحابة والأئمة الأربعة الذين كانوا يفهمون كل الدين بكل مجالاتها. الآن لو لم يكن هناك تخصص هلكت. العلم الواحد والمذهب الواحد فيه مئات الكتب. الرجل المذهبي على مذهب معين لو تعمد أن يقرأ كل كتب المذهب في مذهب واحد، والله وتالله وبالله سيموت ولم يأتي بثمن كتب المذهب. فالذي يدعي أنه يعلم كل العلوم كذاب أشر، كذاب أشر ورب الكعبة. انتبهوا فاصدع بما تؤمر. طيب، ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع ولاجتماعهم فيه، والله أعلم. فيه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام يومي السبت والأحد وما جاء فيهما، وده حديث مهم. ومن سنين علمت تحسينه من قراءة الكتاب المجموع شرح المهذب للنووي، وكذلك الحاكم في المصدر وصححه وفقه ذبي، مع أن الشيخ ابن القيم هنا ضعفه وبين كثير من تضعيف هذا الحديث. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس. كريب مولى بن عباس يعني كان عبدا وخادما لابن عباس. النبي دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبعد موت ابن عباس كانوا يأخذون العلم من كريب. هذا كان بيعمل معي ابن عباس صبي صغير، كان يقيد رجليه بالحديد حتى لا يفر منه ويعلمه. لا إله إلا الله، مش ممكن. ما هو انا اعمل عايز اعمل كده في الاخوه بس ما مش هينفع والله لو ينفع لفعلته. هو رب الكعبة، مهما كان الانسان يحب ان انت هتخنقني يا شيخ، كفايه ساعتين ثلاثه كل يوم، لا لا مش هينفع الكلام ده. فهو عايز يدمشي ويجري ويشوف حياته، مش مشاكل لا حرج، بس كن صادقا على مع نفسك. هل تريد ان تكون من اهل العلم وتدعو الى الله على بصيره؟ افعل كما فعل وفعل مع قريب، يقيده هو لا يفهم. النبي قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مآلات الأمور، يعلم الحديث من استنباطه، يعلم ما سيكون إلى يوم القيامة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الأمر يحتاج إلى نصب وتعب وحفظ ودراسة للمتون وشروحات وتفاسير. مشكلة أنا لو مهما أذاكر سأموت جاهلا، لأن العلم كثير وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة هنا تحتاج إلى ضبط، وكلما زاد هذا الضبط فتح الله عليك بالتعقيب على من هو أعلى منك بمئات المرات. القضية هنا قضية منظومة تمكنك من الترجيح، هو هذا الغاية في طالب العلم، أن يعرف الراجح من المرجوح، انتهى الأمر. ولكن هذا يحتاج إلى عشرات السنين. فقال عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما. قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. قلت: النووي صححه، والنووي إمام في الفقه وفي الحديث وفي أصول الفقه وفي اللغة، عنده كتب في اللغة، وشرح تقريبا يعني الكتب الستة ولم تطبع يعني. وابن رجب شرح سنن أبي داود وشرح البخاري، يعني في كتب كثيرة لم تصل إلينا. والحاكم إمام، ولا سيما إن التلخيص الذهبي الذي وقف على الحاكم في على كتاب المستدرك في أربع مجلدات، في أربعة مجلدات، وانتقى الضعيف من الصحيح. فالحاكم في المستدرك صح هذا الحديث ووافقه الذهبي، تمام. قال ابن قال ابن القيم: وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد ابن عمر عن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق من في أحكامه، أدلة الأحكام زي بلوغ المرام، من حديث ابن جريج عن ابن عباس، عن عباس عن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل: زار النبي عباسا في بادية لنا، ثم قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وهو كما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد. وقال: سكت عنه عبد الحق مصححا له. هنا النووي في شرح المهذب ذكر معلومة حديثية مهمة في سنن أبي داود. قال: المعلوم من سنن أبي داود: لو سكت أبو داود عن حديث من روايته فهو لا يضاعف هذا الحديث. قال: ومحمد بن معا عن عمر، محمد بن عمر هذا، ولا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر، ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا والله أعلم. بعد كل هذا حسنه، واخد بالك؟ فمن كثرة التضعيف فجمع بمجموع طرقه حسن، ومن البداية ضعفه يعني. فلما وقف على الروايات فقال: فالحديث أراه حسنا، ولم يجزم بالحسن والصحة، فقال أراه حسنا يعني على المهم يعني. فالحديث قلت لك حديث ثابت إن شاء الله. وهذا الحديث سنحتاجه في صيام يوم الجمعة، بحديث يوم الجمعة مع يوم آخر كما هنا. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله جزاه الله عنه كل خير طار به كل مطير، وأخذ به وصححه. وقد بعد أن صححه علمت أن كما سيأتي، وهذا الكلام من سنين قرأته، كذب المما قال حديث كذب، وكذلك قال أبو داود في سننه. فالحديث لم يثبت، وإن ثبت فليس على ظاهره، فإن ثبت فليس على ظاهره، تمام. لماذا؟ حديث الصحيحين أن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى زوجات رسول الله، كانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمتين صمتي بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. وهذا حديث صحيح يدل على عدم جواز صيام يوم الجمعة. ولكن هنا نقول حتى يوم الجمعة دي مش مشكلة برضو لوحدها، سيعني أتكلم معها في سياق هذا الكلام. أتصومين يوم الجمعة يوم صمتي بالأمس؟ قالت: لا. أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. ابتداء صيام يوم السبت إن كان مع يوم آخر، يوم الجمعة والسبت، ففي هذه الحالة لا حرج في الحديث الصحيحين. وهذا على أن الحديث صحيح، بل حديث قالوا عليه حديث كذب، والبعض حسنه بطرق. وكذلك صوم اليوم الأحد، والحديث صحيح، كان يصوم السبت والأحد، والعلة مخالفة لليهود والنصارى. اليهود يوم السبت، وهذا عندهم عقيدة، ويوم الأحد عند النصارى عقيدة، تمام؟ فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن كان ذلك كذلك وأخذنا بالعلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وكان يوم السبت وهو مخالفة لليهود، والمخالفة لليهود ولأهل الكتاب من السنن، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمعاداة في الله. فإن وجد يوم السبت يوم عرفة، فمن السنة والعلة التي معها يستقيم الأمر، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والحديث لم يثبت، فيجوز أن تصوم يوم السبت إن كان يوم عرفة، تمام؟ وإن كان يوم عرفة الكثير من الناس يصومون أيام العشر، عشر من ذي الحجة، فتصوم يوم قبل يوم عرفة، ويوم عرفة إن كان في الجمعة فلا حرج، إن كان في السبت فلا حرج، تمام؟ ومن ثم يوم عرفة لا يكون إلا قبله يجوز الصيام، صح ولا لا؟ تمام. ففي هذه الحالة يوم عرفة إن جاء يوم جمعة تصوم قبله يوما، ففي هذه الحالة خرجت من الإشكال. فعند جمع أدلة الأحكام تستطيع أن تقوى على الترجيح. فذكر الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. ذكرت يعني بعض الإخوة بيستجدوا يكونوا جدد، فأقول المسألة أكثر من مرة، يعني كنت في من سنين عدة في معرض الكتاب، فشربت واقفا، فجملة من الشباب حوالي 19 نظروا إلي نظرة كأني إيه ده، أنت بتهرج بلحيتك دي وأنت راجل كبير؟ فهناك جهل. الشيخ الألباني بيحرم الشرب واقفا بلا يعني شديد جدا، هو أخذ بقول ابن حزم، لذلك بينت في تحقيقي وفي مخالفة ابن حزم للدليل الشرعي، فكان يأخذ بقول ابن حزم لا يجوز الإنسان أن يشرب واقفا، وقال لو أراد أن يشرب واقفا يشرب وهو يسير، لأن أخذ بكلام ظاهرية ابن حزم على أمور كثيرة جدا. والمسألة هنا بينتها في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال. فالنبي شرب واقفا في حجة الوداع، صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وحديث علي بن أبي طالب، وفي خمسة أحاديث غير حديث هذا شرب واقفا، وحديث مسلم النبي نهى عن شرب واقفا، والصحيح حديث مسلم ومن شرب واقفا فليتقيأ. والشيخ الألباني أخذ بقول ابن حزم يقدم الحاضر على المبيح، فكتبت هذا الكتاب حوالي 100 صفحة للرد على ابن حزم، لأنه الإعمال أولى من الإهمال بالإجماع، قاعدة عليها الإجماع، وتقديم الحاضر على المبيح أيقظوا أخاكم هذا حتى يعني يفوت العلم، يعني لا نأتي للنوم. أين أنت رجل؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب، فالإعمال أولى من الإهمال، تمام؟ إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، لماذا؟ النبي فعل هذا والنبي فعل هذا. إن وجد نسخ نعم، والأصل القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. تمام؟ فهنا النبي شرب واقفا وشرب جالسا، والاستحباب أن يشرب جالسا للحديث مسلم. ولما كان علي بن أبي طالب في خلافته تنطع الكثير من التابعين وعابوا وزموا من شرب واقفا، فوقف على باب البصرة وقال كلاما شديدا، وقال شرب رسول الله جالسا وشرب واقفا، وهذه سنة وهذه سنة، بل بالغت في القول ولم يقل أحد، لم أسمع أحد قال هذا إلا أنا، ولكن استنباطا مني حديث خذوا عني مناسككم، والمناسك قول وفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا ومن مناسك الحج، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة متفق عليها. فمن الإجماع لهذه القاعدة قلت، ولو لم يقل به أحد غير، ولكن القاعدة مجمع عليها سلفا وخلفا، فقلت بالقاعدة وأنزلتها في محلها، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم الذي جمع أدلة الأحكام. فهنا المسألة تحتاج إلى هذا، ذكرت لك مثالا تعلم به دفع التعارض بين الأدلة. أنا أعلمك بفضل الله ومني والذي لا تتم الصلاح إلا به، القاعدة التي تنفعك إلى أن تموت، ولو نقلتها إلى غيرك إلى أن يموت غيرك إلى يوم القيامة. فالعلم إنما عليك البلاغ، أنت تنشر، ولكن أصل العلم في التقعيد العلمي، هذا الذي ذكرته وتعلمته في كلية الشرع، من أفضل وأقوى الكليات في جامعة الأزهر كلية الشريعة الإسلامية. هناك شريعة وقانون وشريعة إسلامية. أنا أخذت كلية الحقوق في الثمانينات ودرست الحقوق، وفي كلية الحقوق هناك علم أصول الفقه والمواريث والأحوال الشخصية. فلما دخلت كلية الشريعة جعلتها شريعة إسلامية. فالشاهد مسألة التقعيد في أهم من أهم الأمور. فقال واختلف الناس في هذا في هذين الحديث، في حد كان بيسأل؟ طيب، فاختلف الناس في هذين الحديثين. نعم. نعم. لا، حديث صيام داود ده صحيح، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذه صورة من صور الصيام المستحب ليس بلازم. تمام، ماذا؟ لو حدث داود يعني قدرا أتى هذا، وفي هذا الحديث يدل على أنه يجوز. أحسنت. نعم. نعم، بارك الله فيك، أحسنت، أنت ذكرتني، بارك الله فيك. طيب، فاختلف الناس في هذين الحديثين. قال مالك رحمه الله هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود، كما قلت الحديث كذب. تمام. قال الترمذي هو حديث حسن، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ، يعني له قول بأنه كذب ولو صح فهو منسوخ. وقال نسائي هو حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، هذا أمر من الجمع، لكن ظاهر الحديث لو صح ليس فيه إفراد. قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. فهنا قال فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، هذا وجه. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، فأتى بحديث يجوز صيام السبت مع يوم الجمعة، تمام؟ وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد، وهذا حديث ثاني. وقالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهنا ما هو هنا يا إخوة، عدم الإلمام بقواعد الترجيح يعني. قالوا نظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد، والحديث البخاري ومسلم. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمهم، وإن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده. ما عشان كده قلت لما قال هنا وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بين الحديثين بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده. فقال هنا ابن حزم ابن القيم فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، هو أتى مطلقا تمام، وإنما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، إذا صامه مع غيره تمام. طيب في شيء في هذه المسألة، لأن فيها أحاديث كثيرة التعارض دفع، أم هناك إشكالية عندكم؟ طيب تمام. فصل في نهي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. عبد الله بن الزبير كان على قدرة أن يصوم يفطر في نصف الشهر، سواء ما هو رمضان هيصوم هيصوم غير رمضان، يعني يصوم مستحبا ويواصل، وكان بينت الوصال في بداية هذا الكتاب وبينت أنه ليس من السنة، ولكن كان يواصل ويفطر في اليوم الخامس عشر من الشهر، أي شهر غير رمضان، واخد بالك؟ وكان عنده قدرة على هذا. وكانوا يقولون أن المسألة هنا النهي عن صيام الدهر كما تأتي الأحاديث، إنما كان الدهر كل الدهر تمام؟ فلا يجوز في الدهر أن تصوم أيام التشريق أربعة والصيام يوم العيد اللي هو عيد الفطر تمام؟ فأخرجوا هذا وقالوا يصوم الدهر فلا حرج، لأن معنى الحديث صيام الدهر كله، وهذا استثناء، ليس كذلك. القاعدة الحكم للغالب لا حكم للنادر، الحكم للغالب. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام العشر، عند التحديد هم كام؟ تسعة. العاشر يوم النحر وبالإجماع للصيام فيه، فالنهي عن صيام يوم صيام الدهر كله وصيام بالإجماع لا يجوز صيام يومي العيد تمام. فالمسألة يعني حتى مثلا نرد عليهم من هذا الباب، وأتتني آنفا، المرأة تحيض ما دامت في الحيض، وهي كانت ممن يأخذون بصيام الدهر، فهي تحيض في أيامها، وهذه الأيام كما بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، على حسب المرأة، القاعدة العادة محكمة على حسب المرأة، حيضها يوم وليلة، حيضها عشرة أيام، عشرة أيام، حيضها نصف الشهر، حيضها أكثر أقل. فإن كانت تصوم الدهر فنصف حيضها لا تصوم الدهر، وتسمى أنها صامت الدهر، فلا يأخذون عدم صيام أيام التشريق ويوم الجمعة أنه ينهى عن صيام الدهر. إن صامت كل الأيام، وفي أيام الحيض لن تصوم طبعا بلا خلاف، فهي صائمة للدهر. طيب، قال لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. فقهية نكتة فقهية مهمة كان ابن القيم يفعلها في كل مسألة، يبدأ بما ترجح عنده ثم يذكر ما كان، كما بينا في صيام عاشوراء وأكثر من مسألة في فقه الصيام، فكان يبدي الأمر من البداية حتى لا يختلط على طلبة العلم الكلام. بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال: وليس مراده، أو ليس مراده، أي حديث ليس مراد بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر. يعني القضية هنا بالإجماع حتى الذين يصومون الدهر لا يصومون الصيام الذي فيه التحريم، مش هيقولوا للمرأة الحائض تصوم الدهر، تصوم الحيض، أو تصوم يوم الجمعة، يوم الفطر، عيد الفطر أو عيد الأضحى. قال: فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره أو صومه، ولا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك، ليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، معروف صيام الظهر يعني كذا، إلا الذي حرم بلا خلاف يعني. وليس هذا جوابا مطابقا لسؤال المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم. طبعا دي أيام تحريم، يعني يأخذ. والحديث: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. وفي كل هذا وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. ثم قال: وأيضا فإن أيام التحريم مستثنات بالشرع، معروف العيدين، غير مقابلة للصوم شرعا، أو عفوا غير قابلة للشرع شرعا، غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أتى الليل انتهى الأمر، إلا في حالة الوصال بحديث صحيحين إلى السحر فحسب. وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، معروفة يعني. وهذا وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. البينة، الأمر بين. فهديه الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر. ما ابن عبد الله بن عمرو كان قويا في الصيام وفي القيام، لما وعمر بن العاص يعلم ابنه، فلما تزوج بعد أيام ذهب لزوجته ليسألها، يعني أثنت عليه ثناء طيبا ممزوج بأنه مقصر في حقي، فأثنت عليه بكثرة صيامه وقيامه وكذا وكذا وكذا وكذا، ففهم أنه ما دخل عليها يوم البناء، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني حدث فذهب قال له أبوه يعني أن يتقي لها في زوجته، فجاءت الأحاديث، فكان يحب الصيام، فقال له: صم الاثنين والخميس. قال: أريد أكثر. قال: ثلاثة أيام في الشهر. قال: أقوى على أكثر من ذلك، اثنين وخميس. قال: أكثر من ذلك. قال: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: أكثر. قال: لا أكثر من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. فهنا فقال أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر، فالذي يعني ما أشد ما فيه صيام يوم وإفطار يوم، وهذه مشقة عظيمة. وهناك المقاصد الشرعية، والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فقال عمرو بن العاص قبل أن يموت، قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله، كان يزيد في الصيام وفي القيام. بل كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما كان الصحابة يفعلوا هذا، كان عندما يغسل وجهه يدخل الماء داخل عينيه تأولا منه أنه من ظاهر الوجه ويغسل، وهو تأويل منه وما لم يفعله الصحابة ولا رسول الله. ففي نهاية عمره أصابه العمى، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الصحابة، تفضل يا حبيبي بارك الله فيك، تفضل يا بابا، من الصحابة من يتأول الحديث وقد يكون تأويله ليس بسديد، والكل يؤخذ من قوله ويرد، تمام. ليس من السنة ما كان يفعله عمر بن الخطاب، أصف الله، عبد الله بن عمرو كان من أقوى الناس تمسكا بسنة رسول الله، وهذا معلوم عنه جدا. فكان النبي لما دفع من عرفة إلى مزدلفة أتاه البول، جاءكم الغائط أو جاءكم الغائط أو البول، فأراد أن يتبول. هذا جاء هكذا، لم يقصد هذا في أي لحظة، فتبول تحت هذه الشجرة، فرأى منه هذا، فكان كلما حج تبول تحت هذه الشجرة، تأسي حتى في الأمور الجبلية. لكن عند التحقيق ليس هذا سنة رسول الله، وهذا ما فعله أي أحد من الصحابة، لأن عشرات الآلاف رأوا النبي بال تحت هذه الشجرة، وما كان يفعل هذا إلا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فالقضية هنا عندك الأدلة والإجماع عندنا، إذا اختلف الصحابة فالمرجعية، اختلف الصحابة في الأقوال، فالمرجعية إلى قول من وافق الكتاب والسنة في هذه المسألة. وأحب إلى الله اللي هو صيام يوم ويوم، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة. قال: ولو لم يكن مكروها، المفروض هنا هذا مخالفة لسنة رسول الله والنبي، الحديث الصحيح: من صام الدهر فلا صوم ولا من صام الدهر لا صام ولا أفطر. والنبي قال ثلاث مرات في حديث مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي في شرح مسلم: هم الغالون المتعمقون في الدين بلا دليل. يعني مشكلة، يعني يحبون الدين، الصيام اللي يصوم يوم حاجة زي الفل، هصوم كل يوم يا عم مشكلة، طب خليها بقى العشاء 20 ركعة، صوم يا عم وصلي يا عم، لا مشكلة. قال: لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه لأنه زيادة عمل، زي ما قلت خليها 20 ركعة في العصر أو في العشاء أو في الظهر، وهذا مردود. شوف الكلام: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر، صوم يوم وفطر يوم. النبي قال أفضل الصيام صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما، تيجي تقول هصوم كل يوم، أتيت ما النبي قال، حديث البخاري ومسلم، ثلاثة نفر دخلوا إلى بيوت رسول الله، البخاري ومسلم، بيوت رسول الله، أزواج رسول الله، سألوهن عن عبادة رسول الله، فقالوا لهم ما رأوه من رسول الله، فقالوا: ما لنا ورسول الله، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أرقد، في رابع: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي هناك: ولا آكل اللحم. يا عم في إيه؟ النبي بيأكل اللحم وبيحب الدراع بتاعه وبيأكلها كلها والدنيا زي الفل، حول ولا قوة إلا حاجة، مشكلة والله، مشكلة، فهم الله المستعان. أنا بتكلم على الآن، لكن الصحابة من حقهم أن يتأولوا ثم يردهم النبي. فخرج عليهم النبي: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، فإني والله أخشاكم وأتقاكم إلى الله، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا زجر ووعيد. فالقضية هنا ضبط النفس والتنطع والتعمق. يبقى صيام الدهر أفضل، ولا النبي اللي قال أفضل الصيام صيام داود؟ فقال أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم فطر، صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه لأنه زيادة عمل. وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. قال: وأنه لا أفضل منه. خلاص بقى يا عمي، لا أفضل منه. في شاب أتى معنا من حوالي مثلا 6-7 أشهر، فعلمت منه أنه يصوم كل يوم، وعنده أعاجيب. لما علمت ما عنده يعني اشتددت عليه جدا، حتى صار بعد أن أخذ كتبي وتعلم مني يسبني، والله العظيم، الله المستعان. مش ممكن يعني مسألة خلاص، هو مش عايز، خلاص أنا هصوم كل يوم ومالكش دعوة. وأنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا. فالقضية هنا المسألة يا إخوة، يبقى طالب وتريد أن تعلمه ويبقى في غاية المكر، وأعلم عنه ما هو فيه من الضلال ويمكس أمامي، وأقول له حتى لا أحرجه، أقول له كذا والأحاديث كذا وكذا وكذا وكذا، ومن يفعل سواء حكاية صيام الظهر وغير صيام الظهر، عنده أشياء باطلة ودخل في مسائل تخالف التوحيد، وشغلانة شغلانة. فقلت له، كان يجلس في يوم هنا بالليل على الكرسي، فبينت له أكثر من مرة، وبعد ذلك علم الأدلة وصار يسبني. حاجة غريبة جدا والله، الله يهديهم. أنا مش عارف في إيه يا عم، يسبني ويشتمني لا حرج، أنا مش فارقة معايا، بس إيه، مفيش وعي ليه؟ هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ أتتك المعلومة بالكتاب والسنة وبالإجماع، كيف هواك بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان؟ وإما المرة الشيء الثاني، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا. يبقى صيام الدهر يساوي صيام يوم وإفطار يوم؟ قال: وهذا ممتنع. والثالث: وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين، وليس كذلك. النبي قال: أفضل، أفعل تفضيل، لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع. ثلاثة أشياء غير واردة على قولكم، إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إنما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم. طيب، هذا هو راجح أو مرجوح، قوي أو ضعيف. ما ينفعش يبقى غير هذا، كما قاعدة أهل الأهواء: نجتمع فيما اجتمعنا فيه، ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. ما شاء الله عليكم، الذي اختلفنا فيه، طب انت اختلفت في أصل من أصول الشريعة، نعذر بعضنا ازاي؟ ازاي؟ لا إله إلا الله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والله وتالله وبالله. رجل أنا أيام 2011 وهذه الثورة المشؤومة، يعني كتبت عشرات الكتب، فلما رأوا كلما تكلم أهل البدع والإخوان والتكفيرين في مسألة أكتبها في 100 صفحة أو 120، أو في كتاب 400 صفحة، كل ده موجود PDF عندكم، ف يعني أكثرت الكلام في المسألة. فلما وجدوا مني هذا، يعني فانظر ماذا قالوا، والشيخ مش فالح غير في كذا، ما عنده الفقه والأصول ما يتكلم فيهم. لا إله إلا الله، تعين علي في هذا الوقت وعندي الكتب فقه وأصول وكذا، تعين في هذا الوقت شيخ ابن تيمية جل حياته في الرد على هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة. يعني هناك ليس هناك وعي، يعني ليس هناك وعي حتى في الردود. فهناك راجح ومرجوح، ويفهم الراجح من المرجوح بمعرفة أدلة الأحكام. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر. هذه مسائل شرعية تفرج لك إن كنت في قدرة على أن تصوم الدهر، وصيام الدهر ليس من السنة، فعندك الأساليب والمقاصد الشرعية التي تمكنك من ثواب صيام الدهر بصيام ثلاثة أيام في كل شهر أو بستة أيام من شوال بعد رمضان. حاجة جميلة جدا، انتهى الأمر. فقال وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. ما هو النبي لما قال في صحيحين تحقرون للخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز القرآن حناجرهم. رجل من الخوارج كان صوته جميل في عهد علي بن أبي طالب، فمنعه أن يصلي في مساجد المسلمين حتى لا يفتن الناس منه. سبحان الله، هذه سنة رسول الله. القضية هنا إخوة عندها خلل، خلل قضية. أنا إيه دماغي وهوايا، أنا بحب وكلام عادي مش مشاكل، دي نقرة ودي نقرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل نفس هذا الشبه في الأمر المقدر ولا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، إنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا. الأحكام التكليفية واجب ومندوب وحرام ومكروه وجائز مباح، فحتى المباح له دليل، حتى المباح له دليل. طبعا الأصل في أشياء الإباحة، ولكن حتى جعلوا من الأقسام التكليفية الأحكام التكليفية الخمسة منها الجائز الذي هو المباح. يعني القضية هنا لابد لكل عمل وقول بالدليل، ودليل عليه من نفس الحديث، فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام ثلاثمائة وستين يوما. ومعلوم أن هذا حرام قطعا، حرام قطعا. وعبد الله بن الزبير أول جنين ولد في المدينة بعد الهجرة، هو صحابي أصغر صحابي، وكان يصوم وكان يواصل، كان يواصل مش صيام الدهر، المواصلة، كان يواصل 15 يوم في النبي نهى عن الوصال كما بينت. فالقضية هنا الكل يؤخذ من قوله ويرد. وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال، إنه يعدل مع صيام رمضان السنة، يعني الدهر كله. ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوما اللي هما ستة أيام من شوال، ورمضان ثلاثين، والحكم للغالب رمضان تسعة وعشرين، تسعة وعشرين وثلاثون والحكم للغالب. أنه قال فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام ثلاثمائة وستين يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، لكن جائز بالاتفاق الثواب، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشيئة به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن يقوم ولا يفطر قيام، يعني كل يوم يصوم قيام الليل من العشاء للفجر، أو يصوم ولا يفطر وهو معلوم أن هذا ممتنع، ولكن المجاهد يأخذ هذا الثواب. يعني القضية هنا ثواب، ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم 360 يوما شرعا، ولكن في الثواب تأخذ الثواب، ثواب السنة. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة. كان ينام ويقوم وينام ويقوم. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة تمام بمن قام الليل كله، الحديث ثابت في مسلم، من صلى الفجر في العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى الثواب بأفعال قليلة، والحديث ثابت في السنن. ودائما كنت أقول في التراويح الذي يصلي مع الإمام التراويح فكأنه قام الليل كله، خلاص الأمر انتهى. هنا يأتي التنطع، يجي في الركعة الأخيرة يجعلها وترا ويصلي كذا، ويأتي بعد ذلك يذهب إلى مسجد فيه تهجد، التهجد وقيام الليل وكل هذا لمعنى واحد، التهجد وقيام الليل وفي شيء ثالث ايه والتراويح كله بمعنى واحد. فقال النبي من صام مع من صلى مع الإمام هذه فكأنه قام الليل كله. يعني هناك أحاديث يعني الذين يتنطعون يعني شدوا على أنفسهم. فالقضية هنا يعني مسألة التهجد لم يكن هناك في دين الله عند الصحابة والتابعين وتابع التابعين شيء يسمى التهجد بعد قيام الليل، حتى لو كانت في أرض الله الحرام، هذا هو لم يكن. يعني أنت إن أردت لا أترك التراويح وصلي مع نفسك وأكثر من الصيام من الصلاة. يعني عدت أكثر من 20 سنة أصلي من الفاتحة لكل عذر رب الناس، فبعد ذلك غالب الناس عوام وجل الإخوة الطلبة جلهم من خارج الهجانة يعني، فيأتون في الدروس فحسب. فالشاهد في آخر السنين اضطررت أن أجعل نصف القرآن فحسب، لأن الإنسان يرى غالبنا غالب الناس أمامي عوام، فراعيت هذا حتى أكون أصبت السنة يعني تمام. فقال هنا فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري فمن صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند أحمد. قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها، الحديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. فالقضية هنا مهدي يوافق الحديث الثاني، من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وهذا فيه زجر، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه. فقال قيل قد اختلف في معنى الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها، وهذا يوافق الحديث بعدم صيام الدهر، ورغبته عن هدي رسول الله، الرغبة عن كما في الآية أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب أعرضت مش الرغبة، الرغبة لفظة تحتمل معنيان، وشروه بثمن بخس باعوه، فالبيع يقال على البيع والشراء. فقال ورغبته عن هدي رسول الله، ترك وأعرض عن سنة رسول الله، واعتقاده أن غيره أفضل منه، وقال آخرون، يعني قال قول وقال القول الثاني، وقال آخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لو ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار. حاجة غريبة جدا، أهو قول من الأقوال قيلت المسألة، المسألة يعني صعبة يعني. فالقضية هنا اللفظ على ظاهره، فقالوا بأن العالم قال لأنه ضيق طرق أقل وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار. طبعا هذا يخالف ظاهر الحديث ويخالف المعنى، فلا يبقى له فيها ما كان لأنه ضيق ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه. شوف المعنى اللفظ يختلف، ضيقت عنه. قال فقال وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها، إلا وهو فيها، قول قوي جدا. قالوا وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الظهر، فنقل لك أقوال وقول عجيب، ثم قال وبين الفرق بين عليه وعنه الفهم. قالوا وهذا تأويل موافق لأحاديث كراهة الصوم صوم الظهر، وأن فاعله بمنزلة من لم يصم ما لم يصم. فنكتفي بهذا إن شاء الله، والمرة القادمة ننتهي من فقه الصيام لابن قدامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.